مش كده ولا لا؟ الله لا اله الا هو، هنا الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم في البقرة، وموجود كذلك في آل عمران هنا الله لا اله الا هو الحي القيوم، وموجود كذلك في اول طاعه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. ولذلك نقول ان الاسم الاعظم اختلف العلماء فيه، فمن قائل ان الحي القيوم، ومنهم من قال ان الاسم الاعظم الله لا اله الا هو، ومنهم من قال ان الصمد لحظ الصمد نظرا للحديث الذي دعا الانسان فيه او دعا احد الصحابة فيه، اللهم اني اسألك بانك الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال قبلها ايه؟ اللهم اني اسألك بانك لا اله، باني اشهد انك لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال بعض العلماء ان الموجود في سورة قل هو الله احد، ومنهم من قال انه الموجود في سورة آية الكرسي هنا، ومنهم من قال انه الله لا اله الا هو، الى اخر هذه الاقوال التي تعددت. ومنهم من توقف وقال ان الاسم الاعظم الله اخفاه في وسط الاسماء حتى يتعبد بجميع الاسماء، ده حكمة من الحكم انه يكون مخفي، اخفاه الله في سائر الاسماء التسعة والتسعين حتى نتعبد بها، كما اخفى اشياء في اشياء، اخفى ليلة القدر في ليالي رمضان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الاواخر، وفي بعض الاحاديث في الاوطار من العشر الاواخر، الوتر من العشر الاواخر، حتى يقوم الناس بحق رمضان ويقوم الناس بحق العشر الاخير من شهر رمضان وهكذا. فكذلك اخفى الاسم الاعظم في سائر الاسماء حتى يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بسائر الاسماء الحسنى التسعة والتسعين، وحتى التسعة والتسعين من يستطيع ان يحددها؟ مش كده ولا ايه؟ حتى التسعة والتسعين من يستطيع ومن يجزم لان هؤلاء هم الاسماء التسعة والتسعين؟ قضية فيها مناقشات عند اهل العلم كثيرة، ولذلك لو اردنا ان نستخرج الاسماء الحسنى من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق القواعد الشرعية التي استنبطت من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في استخراج الاسماء الحسنى، ولا نأخذ بقضية الاشتقاق في هذا الامر، فاننا سنخرج باسماء تزيد على 99، مش كده ولا لا؟ هنزيد، وكان في دراسة قمنا بها في تفسيرنا لسورة الاعراف في قوله، في شرح قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه، فبان انهم سيزيدون على 99، ولذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان لله 99 اسم، يعني في 99 اسم من ضمن الاسماء من احصاها دخل الجنة، يبقى ابحث بقى، ولذلك انت مأمور بان كل اسم يثبت لديك تتحرى الدعاء به لله وتتعبد لله تبارك وتعالى، لانك اذا تعبدت لله بما ثبت له من اسماء حسنى في الكتاب وفي السنة المطهرة فانك باذن الله تكون على رجاء تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله في نص الحديث. قد يقول قائل وهذه 99 اسما المشهوره، نقول هذا حديث ايه؟ مدرج باتفاق اهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الادراج في الحديث ان يكون التفسير تفسير النص من فعل من؟ ومن استنباط من؟ راوي الحديث، كما تقرر وحققه الامام ابن حجر العسقلاني في شرحه النبيذ لصحيح الامام البخاري. يقول سبحانه وتعالى هنا وعنت الوجوه للحي القيوم، ثم ينقل ويقول وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، خذوا بالكم سبح بحمده، التسبيح يسبق دائما الايه؟ حمد، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى هو الحي لا اله الا هو، طبعا تكملتها فادعوه مخلصين له الدين في